قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما الوقف في الأراضين والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به، لأنها أصل يمكن الاستفادة منها مع بقاء عينها، مع أن نفعها أيضا مباح ليس فيه خلاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد، يعني لما قالوا إنهم منع الزكاة العباس وخالد، فقال: أما خالد فقد احتبس أدراعه أو أدرعه وأعتاده في سبيل الله، قال جعلها وقف في سبيل الله، فهي خيله وأدراعه والتي معه وإن كانت كثيرة تعتبر في سبيل الله محتبسة. وهذا يدل على جواز الوقف في مثل هذه، يعني في الخيل وكذلك السلاح وكذلك الدروع وكل آلة من آلات الحرب. قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وعن أبي هريرة مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته، أو في ميزانه حسنات، في ميزانه حسنات. رواه البخاري وكذا النسائي وأحمد من طريق طلحة ابن أبي سعيد قال: سمعت سعيد المقبوري يقول إنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، إلا أنهم قالوا إيمانا بالله وتصديقا بوعده، وزادوا فيه في بعد شبعه وروثه وبوده، أي وريه، وليس عند البخاري حسنات. وزاد هو وأحمد يوم القيامة، لأن القيامة هي التي تحصى فيها، يعني تحضر فيها حسنات الإنسان، حسناته، ويحضر فيها أيضا سيئاته، وتجسد لأنها توزن، يوزن الإنسان وتوزن صحائف الأعمال ويوزن أيضا الثواب العمل، ويجسم كل شيء ويراه أمامه. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. فهنا يعني يدل على أن الناضح هنا الذي هو البعير كانوا ينضحون عليه، أي يسقون الزرع، يسمى ناضح. وكذلك البقر نواضح، لأنها تستخرج الماء من الآبار، تستخرج بواسطتها عن طريق الدلاء وعن طريق الغروب التي كانت تصنع لأجل هذا الغرض، فيخرج بها الماء، فلهذا نواضح، استنضح بها الماء للسقي. فقالت: ناضحه جعله في سبيل الله، وقفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيه، الحج من سبيل الله. فإذا يدخل في السبيل الحج. وعند أهل العلم أيضا يدخل العلم، طلب العلم يعتبر أيضا من السبيل على أصح الأقوال. قال: وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حليا ب20,000 حبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته لأنه وقف، يعني ما في ثمرة، ما في شيء يستثمر، وإنما حبسته على نساء الخطاب، من أرادت أن تتزين، من أرادت أن تحضر مناسبة أو شيء تعطيها فتتزين به ثم ترده. وبهذا وما قبل يتبين صحة وقف أيضا المنقول، فلا يقال إنه خاص بالعقار والأراضين والدور، لأنه يفهم من كلام أحمد السابق أن الصحابة كانوا يوقفون الدور والعقار والأراضين، والصحيح أنه يدخل في ذلك أيضا المنقولات، ومن المنقولات السلاح، فالسلاح منقول، والوقف فيه مهم، الوقف فيه مهم، القرآن الكريم الوقف فيه من المنقول، وليس يعتبر من الدور والأراضين، فإذا يعتبر كتب العلم أيضا، كتب العلم لو أوقفها فهي أيضا من الأشياء المنقولة، خلاف الدار وبخلاف الأرض فهي غير منقولة. فبعضهم خص بها بالوقف، خص به الدور والأراضين وما يجري مجراهما. ثم بدأ الآن يبين بعض المحترزات في هذا الشرط. قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، لأن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. يعني مقصود هنا لا يصح وقف مطعوم ومشروب، يقول هذا وقف، يعني مثلا يأخذ 100 كيس رز يقول هذا وقف، ليش؟ لأنه ينفد، فهذا لا يدخل الوقف، وإنما تدخل الصدقة، يعتبر صدقة، يعتبر صدقة، وله أجر الصدقة، له أجر الصدقة. لكن الصدقة الجارية في الوقف تقتضي أن تكون العين باقية، الأصل فيها البقاء، وإن كان قد تتلف مثلا، لكن الذي ينقضي وينتهي يعني بانتهاء استعماله كالطعام والشراب، فهذا لا يعتبر، لا يصح فيه الوقف، لا يقال هذا وقف، وإنما تقال صدقة. لكن صح في الماء خاصة لخبر عثمان رضي الله تعالى عنه في بئر رؤمة، بئر رؤمة أوقفها عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين لا يزيد عنه، فهذا دليل على صحة وقف البير، لأن البير وعاء العين، وعاء الماء، هي وعاء الماء، وإذا يعني أصبح الماء يعني فيها يعني الوصول إلى جريان الماء، فأصبحت البير في هذه الحالة كالثابت، تعتبر كالثابت، مع أن المستفاد منه ما هو؟ الماء، هو الماء، لكن لا يستفاد من الماء إلا بمثل هذه الطريقة، فيصح وقف البير. قال ولا وقف دهن وشمع، لأنه ينتهي بانتهاء استعماله، وأثمان وقناديل نقد، أي مصنوعة من النقدين على المساجد، لأن أصلا يعني القناديل الأثمان، أثمان وقناديل نقد، يعني كونها تصنع القناديل من النقد من الذهب والفضة، فهو أصلا لا يجوز، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، وكذلك كونها توضع قناديل من النقد يعني من الذهب والفضة هذا غير جائز ولو كانت على المساجد، ولا يعني في الذهب والفضة لا يجوز أن تستخدم في أكل أو شرب أو ما جرى ذلك، حتى ولو كان هذا القنديل ذهبا يوضع في مسجد لا يجوز، لأن صناعته بهذا يعني تؤدي إلى استعمال الذهب والفضة كاستعمال الأكل والشرب، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، ولأنه أي الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. ومفهوم هذا أن المشاع يصح وقفه، المشاع يعني لو يكون للإنسان مثلا سهم أو سهمان أو ثلاثة في أرض وهو لا يدري، هذا يسمى شايع، له سهم شايع، يعني مثل 4-5 أنفار يشتركون في شراء بيت أو عمارة أو أرض، فيقول أنا لي فيها 3 أسهم، هذه الأسهم وقف على كذا، فيوقفها فيصح وقف وإن كان مشاعا، ليش؟ لأنه يمكن الاستخدام مع بقاء العين، مع بقاء العين فيصح، ولا يكون هذا من باب المطعوم أو المشروب، لكن بشرط أن يكون متميزا غير ملتبس بغيره، وذلك بخبر 100 سهم التي تصدق بها عمر، فكانت مشاعة، هذا حصة عمر كانت 100 سهم من خيبر، لكن مشاع، يعني ليست محددة معينة في مكان معين من إلا أنها في خيبر، لكن لم يحدد الجهة أن تخص هذه الجهة أو هذه أو هذه، لكن متى ما قسمت على المسلمين ووزعت عليهم أصاب منها عمر 100 سهم فهي وقف، تعتبر وقف، فالوقف جرى عليها قبل أن تقسم وقبل أن توزع، فهي إذن مشاع، فيصح وقف المشاع على أصح أقوال أهل العلم، ولا ضرر في ذلك. الشرط الثالث كون الوقف على جهة بر وقربة، ومثل لذلك بالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم، هو يعتبر هذا نفع للمسلمين، والمسجد نفسه لو قال وقف على مسجد كذا فيقول المسجد ما يملك، نقول ما ليس المقصود أن ملك المسجد، وإنما لمن يصلي في المسجد وينتفع به، فهو وقف على المسلمين. وأيضا يخص المسجد لأن المسجد نفسه يحتاج إلى مثلا فرش، يحتاج إلى نور، يحتاج إلى تغيير أشياء، يحتاج إلى مثلا ترميم، فكل هذا تعتبر حاجة فلا يمنع من ذلك، فهي جهة قربة وإن كان لا يملك، وإنما يعني الذي يملكه من يصلي في المسجد ومن يقوم عليه كونه على جهة قربة. والحقيقة هذا يعني كونه على جهة بر وقربة، الأقارب لا مانع أن الإنسان يوقف على أقارب، لكن ليقل في وقفه المحتاج منه، أما إذا وقف على أولاده، وأحيانا يقول أولاد الظهور دون البطون حتى لا يدخل أولاد البنات في الإرث، وأحيانا يقول على الأبناء وأبناء الأبناء دون مثلا البنات دون البنات، وأحيانا يذكر بعض الورثة دون بعض، فهذا يعتبر من الوقف الجنف، هذا من الوقف الجنف، وهذا كثير، هذا كثير، يعني تكون إرادته ليست تقر، وإنما إرادته الحجز والحجر، فيقول لئلا يتصرف في هذه الأموال أي متصرف فتبقى وقفا، لكن ماذا يحصل عليها الآن كما هو معروف؟ يحصل اختلاف ويحصل تناحر وتشاجر، وربما يؤدي أحيانا إلى تعطيل المنافع، إلى تعطيل المنافع، يتحاسدون ثم بعد ذلك يترك ويهجر، فتصبح أحيانا مباني عظيمة وكبيرة وقلاع في قرب الحرمين ولا يستفاد منها شيء، لأن الورثة غير متصافية نفوسهم وغير متفاهمين على الوضع. لكن لو ذكر أن ابتعد عن الوقف الجنف فقال من أحتاج اترك لهم من ناحية الإرث ما تشاء، لكن إذا أردت أن تقف يعني في هذه الحقيقة من النصائح التي ينبغي أن تنشر بين الناس في مسألة الوقف، إذا أراد الإنسان أن يوقف فيوقف جزءا من ماله لغير ورثته، إلا إذا كان في الورثة أو في الأقارب من أقاربه ضعفاء ومساكين يدخل تحت لفظ المساكين وتحت لفظ الفقراء، لو فعل الناس هذا كان ارتاحوا في مسائل الوقف من الخلاف الذي يحصل الآن. فالناس الآن يحصل الخلاف بينهم لأن كثير من النظار يعني يذهبون بالغلة، وأحيانا يعني يعملون أعمال فيها حيل وتسرب الأموال ولا يكاد يصل إلى الورثة النزر اليسير، وتتقطع الأرحام ويتهاجر الناس بسبب هذا، فمثل هذا الوقف هذا ضرر، ليس يعني وقف صحيح، بل هو قد يكون وقف جنف كان المقصد منها أصلا الحرمان الورثة. فالعبد إذا أراد أن ينفع نفسه بربع أو بثلث أو نحو ذلك، وأراد أن يجعل ذلك في وقف، يختار من ماله دارا يبنيها، أو مثلا مبلغا معينا من المال يوصي أن يكون في مسجد، أو أن يوصي أن يكون في مدرسة مثلا، أو هذه الدار تكون على الفقراء والمساكين وحفاظ كتاب الله والمحتاجين في الزواج ونحو ذلك. فيدخل حتى بعض أولاده إذا احتاجوا، لأنهم إذا صاروا فقراء ومحاويج يدخلون مع المحاويج، ما كانوا محتاجين ما يصل لهم تسلط، ما يصل لهم. لكن الوقف الآن الذري يسمى، هذا الوقف الذري هو الذي الآن يعني تسبب فيه الناس يعني الخلاف، تسبب بالخلاف بين الناس والقطيعة، وتجد في المحاكم دعاوى قائمة بين الإخوة وبين الأقارب وبين الأرحام، وتشاجر وتقاطع وتدابر، سببه هذا الاستحقاق، ولكن نشأ من أن نية الواقف فالأصل لم تكن على البر، وما أراد البر، وإنما أراد الحشد، حشد الأموال حتى لا ترث المرأة، حتى لا يرث أولاد البنات، لأن البنت إذا ورثت حق تعطي أولادها، تعطي أولاد أولادها، هي حرة فيه، ملك لها هذا الله سبحانه وتعالى، مثل ما ورثك في حق غيرك، غيرك ورث غيرك في حق، وهكذا الدنيا حتى دواليك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالوصية في هذا أن الإنسان إما أن يقف على بر وقربه ويدخل في هذا أولاده وأولاد أولاده وجميع أقاربه ما داموا مساكين وفقراء يدخلون، فهم أولى، حتى أيضا صرفوا إليهم أولى إذا كانوا من الفقراء والمساكين. لكن الآن يعطي أولاده وأحيانا يحرم أولاد البنات وهم أحوج، وأولاده أغنياء وأثرياء ولا يقومون على الوقف أحيانا إلا بنسبة معينة محددة كنسبة 10% مثلا، ويتحاسدون عليها أيضا، وأحيانا يتآمرون حتى يقلع هذا ويعطى هذا، ويكون الذي خلع أحيانا أمين واشتغل، ويأتي أيضا إنسان غير أمين فيخون الأمين ويؤمن الخائن. حقيقة هذا نشاهده الآن في الأوقاف أو في كثير من الأوقاف في عصرنا الحاضر، الأوقاف أو الذرية اللي يسمى الوقف الذري. قال كونه على جهة بر وقربة للمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم وأيضا زواج المحاويج مثلا ونحو ذلك. قال فلا يصح هذا المحترزات، ويدخل في هذا المنع لا يصح على الكنائس وعلى البيع وبيوت النار والصوامع، لأنها مبنية للكفر، وهؤلاء لا يصح إعانتهم على كفرهم. فيدخل في هذا مثلا أيضا نسخ التوراة والإنجيل والزندقة والبدع المضلة، وكذلك مجلات الخلاعة والأفكار الفاسدة وتنوير القبور وتجسيسها ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله الوقف على المشاهد باطل، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فيصرف خلاص نقبله وقف، لكن نحن نضعه في المصالح التي لم يضعها صاحبها فيها. ومثل الآن الذي يقف مثلا حوش من الأحواش يقف على المولد فقط، على المولد، والمولد مملوء بالبدع والشركيات والتوجه إلى طلب من الصالحين والأولياء ومن الأنبياء والاستغاثة بغير الله عز وجل، فهذا الوقف على مثل هذا العمل باطل لا يصح. وإذا صححنا الوقف ذاته فيصرف في مصالح المسلمين، يصرف في الأصل أن ينتزع من أصحاب الوقف الذين مات عنهم الواقف مثلا، لأنه قد يكون يقف على نفسه مدة حياته فلا ينتزع منه، لكن إذا بعده قال ومن بعدي يكون على مثلا الموالد وعلى تنوير القبور وعلى نحو ذلك، فإنه ينتزع منهم ويوضع في مصالح المسلمين. هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقوله هو إن شاء الله الصواب. وأيضا لا يوقف على اليهود والنصارى هكذا بإطلاق، لأنهم أعداء للإسلام والمسلمين، ولأنهم لا يقرون على ما هم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يسمع به يعني يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا عذبه الله عز وجل بالنار. ولا على جنس الأغنياء والفساق، ولا على جنس الأغنياء والفساق. يقصد في هذا أن الأصل ينظر إلى أصحاب الحاجات، إلى أصحاب الحاجات. ولهذا سيأتي معنا النص أنه يعني في وقف عمر رضي الله تعالى عنه. ولا على قطاع الطريق الفساق مثل المغنين الآن، ومثل الآن أيضا لعيبة الكورة، لأن هؤلاء أكثرهم فسقة وفجار، إذا كانوا مسلمين كثير منهم فجار، يلبسون اللباس القصير، وكذلك فيهم عربدة والعياذ بالله، وفيهم ترك صلاة. فمثل هؤلاء لا يوقف، لو وقف على يعني مثلا كرة القدم فإنه يكون من هذا الباب، على عبث، على عبث فيه ضرب على الإسلام والمسلمين. قال: لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، صلوات الله وسلامه عليهما. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة، وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها، فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم، أي ويستخلصوها. قال الموفق: لا نعلم فيه مخالفا. فهذا يدل على أن رجاع الوقف إلى الطريق الصحيح الصواب بعد يعني أن يكون على شيء لا يصح وليس له أصل في الإسلام، يعتبر من الأمور الواجب إعانة المسلم على استخلاصها وإرجاعها إلى نصابها. لكن لو وقف على ذمي، طبعا عندنا هذا اليهود والنصارى الأصل أنهم حربيون، الأصل أنهم حربيون، الحربي هنا جاء مقابل هذا الذمي الذي يقابله الحربي والمرتد، فالمرتد لا يقر، يرجع إلى الدين وإلا يقتل كفرا وردة وماله في للمسلمين لأنه كافر. وبالنسبة للحربي هذا أيضا ماله في الأصل لا يوقف عليه أبدا، لأن الحربي ماله في الأصل يرجع إلى المسلمين، فإن لم يرجع الآن يرجع عن قريب متى ما قام للمسلمين قائمة وقام لهم جهاد في سبيل الله، فوقفه هذا غير بر ولو كان هذا الحربي أخوه. يعني نعم عمر رضي الله تعالى عنه أرسل حلة لأخيه، وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبر بالنسبة ل وكذلك القرآن يعني في الممتحنة يعني ذكر أنه يعني أنه لا جناح علينا في أن نبرهم إذا لم يكونوا أخرجونا من ديارنا، فلا جناح علينا أن نبرهم، لكن البر ليس بمثل هذه الأعمال التي هي الصلة، نجعل لهم صلة، لا يمنع أنك تصلهم تسأل عنهم، لا يمنع أنك تتصدق عليهم، لأن هذا أيضا أولا صلة ولك أجر، والثاني دعوة لدخولهم في دين الإسلام. لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين، غني معين يعني ما قال هناك على جنس، هناك الوقف على جنس الأغنية، على جنس الأغنية، قال على الطبقة الفلانية هذا أو أنا أوقف على الطبقة الفلانية فقط، أما هنا قال لو وقف على غني معين يعني زي ولده ولا عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ الذين يعني لهم تأثير وإصلاح بين الناس وغني هو، فأوقف عليه هذه الضيعة من أجل أن يستفيد منها سواء كان في مصالحه الخاصة أو مصالح المصالح العامة. قال يصح، لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، وبهذا يعني يتخرج على أن طبعا هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف ورواه سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في الكبرى، وهذا يكون من باب الصلة، هذا يكون من باب الصلة، يعني كونه يقف لم يقف على جنس اليهود أو على جنس النصارى أو على جنس أو الكنائس، وإنما وقف على قريب، وقف على قريب له، أو يعتبر هذا من الصلة فقط، يكون من باب الصلة وليس المقصود به يعني الوقف على يهودي أو الوقف على نصراني يكون من باب لعله من باب الذمة، كان من أهل الذمة، وأهل الذمة يعني لهم أحكام خاصة تخصهم، فلعل يعني هذا أخو صفية لم يكن حربيا ولا يعني في مثلا مقابل، يعني ليس كان ذمي، يعتبر له أحكام الذمة، أما إن كان حربيا فلا يصح. رابعا، كونه على معين أي الوقف غير نفسه يصح، أي كونه يصح أن يملك هذا المعين ملكا ثابتا، فلا يصح الوقف على مجهول، كوقفت على رجل أو وقفت على مسجد ما، ولا وقفت على أحد هذين الرجلين مثلا أو الحزبين أو المسجدين قال لتردده، مثل بعتك أحد هذين الثوبين أو إحدى هاتين السيارتين، هذا البيع غير صحيح. قال ولأن تمليك غير المعين لا يصح، لكن يصح على مسجد معين وعلى رباط معين وقنطرة معينة، لأنه وقف في مصالح المسلمين، فيدخل هذا في الوقف الجائز إذا عينه. لو كان وقال وقفت على المساجد يصح، لو قال وقفت على القناطر يصح، قناطر المسلمين، فإنها تدخل، يدخل ما يحتاج من المساجد على هذا المسجد أو ذاك، كل ما مسجد يحتاج شيء يعطى من هذا الوقف إذا كان لفظه عام. قال ولا على نفسه عند الأكثر، كانوا يقول لا يقول وقفت على نفسي مثل ما يقال الآن مدة حياتي، مدة حياتي، هذا قصده في هذا المسألة. قال لأن الوقف هنا هو تمليك، فهل الإنسان يملك نفسه من نفسه؟ هو كده مالك أصلا، هو مالك أصلا، يتصرف في العين كما يشاء، لكن إذا قال وقفت هذا الوقف وقفته بعد موتي، هذه صح فيها التعليق ولا سيأتي معنا. قال نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى، ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء، أي إذا وقف على نفسه ثم على ذريته من صلبه فينتقل إلى من بعده، أما إذا لم يذكر فيملكه يعني فهو ملكه على ما هو عليه ويورث عنه، يعني ولا يكون وقفا على هذا القول. وعنه رواية أخرى عن إمام أحمد يصح أن يقول وقفت على نفسي مدة حياتي ثم بعد ذلك على أولادي وأولاد أولادي الذكور والإناث إن شاء أن يسوي بينهم، لأنه له التسوية، لأن نص الواقف كنص الشارع، وله أن يقول على كتاب الله أي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال في التنقيح نقلا عن الإنصاف اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين بن تيمية، وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم، وعليه العمل في زمننا، هذا يقول الشارح بن غير رحمه الله، وقبله عند حكامنا قال وهو أظهر، وفي الإنصاف وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير، لأنه إذا قلت لا تقف على نفسك قال خلاص أجل ببطل حتى لا ما يوقف شيء، فإذا قلنا لا بس أوقف على نفسك ثم على جهات أخرى، إذا مت تكون لي في الأقارب أو تكون في الضعفاء والمساكين أو تكون في حفاظ كتاب الله أو على طباعة المصحف أو نحو ذلك. وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط، لأن المسلمون على شروطهم، والشرط هنا صحيح، يعني لو قال أنا وقفت على المساجد، وقفت هذه على المساجد لكن غلتها وأنا حي تكون لي أتصرف فيها كما أشاء، ثم إذا مات ينتقل إلى هذه المساجد التي أوقف عليها، فهي كأنه أوقف على نفسه، المعنى كأنه أوقف على نفسه، وإنما الخلاف في الصيغة والألفاظ، لأن هناك أوقف على نفسه هنا التي ورد فيها الخلاف على روايتين، لكن لو أوقف على المسجد خلاص صار وقفا، منذ قال وقفت هذا البيت على المسجد الفلاني أو على المساجد خرج من ملكه، ما عاد له في ملكه خلاص، ولا يستطيع بيعه ولا يستطيع يهبه ولا يتصرف فيه بأي نوع من التصرفات. فإذا قال واشترطت غلته مدة حياتي تكون لي أتصرف فيها وأضعها حيث أشاء له ذلك. فكان الفرق فقط في مجرد إيش؟ الصيغة نفسها. قال احتج أحمد بما روي عن حجر أو عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر، ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا يتأثل ولا يتمول وإنما يأكل ويطعم ويدع الباقي للمساكين والفقراء والأبواب الصدقة والمحاوي. وكان الوقف في يده أي في يد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن مات، ثم بعد ذلك إلى حفصة لأنه جعلها هي الناظر عليه، ثم ابنه عبد الله وهم يأكلون منها. ولأنه لو وقف وقفا عاما كالمساجد والقناطر ونحو ذلك صح له الانتفاع معهم، وكان دلو عثمان هذا في بير رومة كان دلوه مع الناس، يدلو مع الناس مع أنه وقفها على المسلمين، فهو أيضا يدخل من المسلمين عند الحاجة. قال ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك، يعني ليس له ملك معتبر. ولا على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذن حتى يوجد بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم، ويكون في أولادهم مثلا حمل فإذا ولد استحق لكن لا يعطى وهو في بطن أمه، احتمال أن يكون يعني إنما هو انتفاخ وليس حملا حقيقيا. الشرط الخامس كون الوقف منجزا أي غير معلق ولا مؤقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه، كأن يقول إن شفى الله مريضا لي فداري وقف، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه هنا يعتبر معلق، هذا تعليق فلا يصح، لا يصح هذا. لكن يقول داري وقف يجب أن يقول وقفت أو حبست أو سبلت هذه الدار، ثم يذكر الجهة التي يريد أن يصرفها إليها، فإن لم يذكر فله حكم آخر، لكن لا يقول إن شفى الله مريضي فهذه الدار وقف، فإن لم يشفى المريض فلا تكون وقف، فيقول هذا الوقف أصلا غير صحيح. وكذلك لا مؤقت، أن يقول وقفت هذه الدار مثلا على فلان حتى يموت، فإذا مات ترجع الدار لي أو لورثتي، نقول هذا غير صحيح، هذا منافي مقتضى الوقف، لأن مقتضى الوقف أن يكون منجزا غير معلق ولا مؤقت. ولا يشترط فيه خيار لأنه لا خيار فيه، فبمجرد ما يقول وقفت أو حبست أو سبلت خرج عن تصرفه، فلا يصح تعليقه إلا بموته، كأن يقول يعني مثلا وقفته مثلا بعد موتي، لو يقول وقفت هذه الدار بعد موتي أو بعد موتي تصير هذه الدار وقف، فيكون وصية بالوقف، يكون توصية بالوقف فينفذ بذلك. فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث، احتج بقول عمر إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة، ثمغا وذكر الحديث، ولأن في يعتبر في حكم الوصية، ورواه أبو داود بنحوه، ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القاموس، وهي غير المئة سهم التي بخيبر، ويكون ريعه وثمرته له ولورثته إلى حصول الموت، فإذا حصل الموت ينتقل إلى صفة اللزوم والثبات لمن وقفه عليهم. سادسا ألا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، فهذا ينافي مقتضى عقد الوقف، أو بشرط الخيار لي، يعني أني أكون مخير فيه نودي أمضي هذا الوقف أو لا أمضيه، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة، فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو أن يهبه أو أن يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح وغيره. وغيره لمنافاته لمقتضاه أي مقتضى الوقف، لأن الوقف يعني بمجرد ما يقول وقفت مثل قلت بعتك هذه السلعة، فالآن الخيار بيدي صاحب الإمضاء البيع، فلو قال شريته خلاص، لكن لك حق الخيار فيه اللي هو خيار المجلس، أما هذا ليس فيه حق الخيار لا مجلس ولا شرط. سابعا أن يقفه على التأبيد، فلا يحدده مدة معينة فيقول وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، قال لأنه إخراج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق قاله في الكافي. وبعض أهل العلم يجيز هذا، يعني بعضهم يجيز أنه يقول مثلا هذه، وإن كان يعني يقول إنه هذه قربة والوقف أيضا مراد به القربة، فلا يمنع أنه يتقرب إلى الله بوقفه شهرا أو شهرين مثلا ويرجع إليه، لكنه في هذا الشهر أو الشهرين لا يتصرف في ريعه، وإنما الذي يتصرف في ريعه الموقوف عليهم. يعني يقول بعض أهل العلم أجاز ذلك وقال هذا الشرط يعني فيه نظر، ولكن الأصل في الوقف أن يكون على التأبيد. مثل البيع، تقول أبيعه إلى شهر، هل يصح هذا؟ ما يصح، يا تبيع يا ما تبيع. قال ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا، وقفت هذه العمارة وسكت صح، وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا، المراد أولاد البنات، يعني الولاء هنا يعني لأن هناك الولاء في العتق، ولا نكاحا المراد أولاد البنات، فيدخل الصلبيون هنا دون طبعا ذكورا وإناثا، الصلبيون ذكورا وإناثا يدخلون. وإذا رجع إليهم كان بينهم على فرائض الله عز وجل، بخلاف رجوعه إلى العصبة، فإن العصبة يعني لا بد من أن يحدد فيها مثلا في الذكر أو الأنثى، مثلا لأن الأنثى أحيانا لا تدخل عصبة، لكن ورثته من النسب يدخلون الذكور والإناث، أما العصبة فيدخل من يرث، يدخل من يرث دون الوارث. قال على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه، فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات، ونصه يصرف في مصالح المسلمين، ولأنه لا يخلو زمان من فقراء ومساكين ومن يحتاجون إلى المساعدة. فهنا لابد أن يقول وقفت كذا، لكن لو قال وقفت أو حبست أو سبلت ولم يذكر شيء فهذا الوقف لا يعتبر صحيحا، مع أن بعض أوقاف بعض الناس يكون بهذا الطريق، يقول وقفت وحبست وسبلت ويطلق لا يذكر شيء من ماله، لا ماله كله ولا نوعا منه ولا شيء، هذا لا يصح الوقف. لكن هنا يقول وقفت هذا البئر، وقفت هذه الدار، وقفت هذه المزرعة، ويسكت ما ذكر شيء. قالوا في هذه الحال ينظر إلى العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال فإنه أول ما يعني ينصرف إلى ورثته، إلا أن تكون قرينة أنه ترك لورثته خيرا كثيرا وما قصد الورثة، وإنما قصد التوزيع في سبيل الله للفقراء والمساكين، فينصرف إليهم حالا، فينصرف إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.